فضل الله سبحانه وتعالى مسلمين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. فهل فهمنا إسلامنا على النحو الذي يريده الله سبحانه وتعالى كما بينه رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظوا أشكال بني الإسلام على خمس، وأنا أقصد أن نعمل الذات الثنتين هكذا. الخمس هذه ما هنش الإسلام، بني الإسلام على خمس، ومعروف النبي صلى الله عليه وسلم خاطب، إحنا بالفضل نستخدمه يوميا، يعني أي بناء لا بد له من أرضية وقاعدة بناء. فأرضية الدين حقنا اللي هو الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، اللي هو التوحيد وعدم الإشراك بالله والاتباع وعدم الابتداع، والأربع الفرائض هذه عبارة عن قواعد الدين، الصلاة والصوم والزكاة والحج. طيب إذا كان هذا الآن الخمس أرضية الدين وقاعدة بناءه، فما البناء اللي قال قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بني الإسلام؟ البناء هي معاملتنا لبعض، معاملتنا لبعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يصدر لنا حكم عام كمسلمين تحققنا بهذه القاعدة، بهذه الأرضية وهذه القاعدة، يصدر هذا الحكم: المسلم أخو المسلم بشرط لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. المسلم أخو المسلم هكذا، وهذا الشرط لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. قد يقلل واحد من مسألة الاحتقار، يقول لك طيب أنا ما بنش مني إن أنا احتقرت بكلام ولا بفعل. النبي صلى الله عليه وسلم حذرك حتى لو أضمرت الاحتقار في نفسك بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم يصدر هذه الكلية: كل المسلم على المسلم حرام. إذن المسلم الآن تبين من هو؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولا يمكن أن يسلم المسلمون من لسانه ويده إذا لم يكن قلبه نظيف تجاههم، لا يضمن لهم احتقار، لا يضمن لهم كره، لا يضمن، لأنه هذه المعاني الشعورية هي التي ستخلي الواحد يقول ولا يفعل أذية تجاه الآخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين في حديث متكامل هذه المسألة إنه لا تحاسدوا، لاحظوا ذلك كلهم معاني شعورية، لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، لا تقاطعوا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يخذله، لا يحقره، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإحنا كذا محتاجين فقط نشوف واقعنا، هل نحن متحلين بهذه الصفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نؤذيش بعضنا بعض؟ هذا الحد الأدنى في تديننا، هذا الحد الأدنى في تديننا. تصوروا لو وجد هذا المجتمع المسلم، وهو حد أدنى، لأنه في مسلمين وفي مؤمنين وفي متقين وفي محسنين وفي أبرار وفي مقربين، الحد الأدنى أن نكون مسلمين. تصوروا لو وجد المجتمع المسلم الذي لا يؤذي بعضه بعضا، يعني أنت تذهب وأنت آمن على أهلك، آمن على أموالك، ليش؟ لأنه ما حدش يعتديش عليك بأي صورة من الصور. هذا مجتمع مثالي في الأرض، ما هوش قليل، مجتمع مثالي في الأرض. وإذا وجد هذا المجتمع المثالي في الأرض ستظهر القرية الآمنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ضرب الله مثلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، أمان اجتماعي. أيش اللي أدى للأمان الاجتماعي هذا؟ إنه الآخرين ما يأذونيش ولا نأذي حد، مطمئنة، طمأنينة نفسية، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، رخاء اقتصادي. هذا هو المجتمع المثالي اللي تبحث عنه البشرية: أمان اجتماعي، طمأنينة نفسية، رخاء اقتصادي. إذا وجد هذا المجتمع سيتمنى العالم كله لو كان مسلما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.